بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: وكن لقائر البيت حلسا، وارض للوحدة أنسا، لست بالواجد حرا أو ترد اليوم أمسا، فاغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت غرسا، وليكن يأسك دون الطمع الكاذب ترسا. يقول عبد العزيز بن سليمان الأبرش: كن لقعر البيت حلسا، كن لقعر البيت حلسا. يقال فلان حلس بيته، أي لا يبرح من بيته، يلازم الجلوس فيه والبقاء فيه. كن لقعر البيت حلسا، وارضى بالوحدة أنسا، وارضى بالوحدة أنسا. وتقدم كلام حول هذا الموضوع أن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، والوحدة خير من جليس السوء. هذا المعنى تقدم تقريره عند الناظم رحمه الله. قال: لست بالواجد حرا أو ترد اليوم أمسا، يعني في ما تطمع فيه أو فيما فاتك من مصالح ونحو ذلك. فاغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت غرسا. اغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت، أي حياتك كلها، اجعله غرسا ثابتا، بحيث تكون زاهدا فيما في أيدي الناس، قاطعا للطمع فيما في أيديهم. وليكن يأسك دون الطمع الكاذب ترسى. كل ما وجد طمع فيما في أيدي الناس تترس باليأس حتى تسلم وتحمد العاقبة بإذن الله. نعم. قال أبو هاتم رحمه الله تعالى: العاقل يجتنب الطمع من الأصدقاء فإنه مذلة، ويلزم اليأس من الأعداء فإنه منجاه وتركه مهلكة. مذلة لعلها مذلة. العاقل يجتنب الطمع من الأصدقاء فإنه مذلة. نعم. والإياس هو بذر الراحة والعز، كما أن الطمع هو بذر الطعب والذل، فكم من طامع طعب وذل ولم ينل بغيته، وكم من آيس استراح وتعزز وقد أتاه ما أمل وما لم يؤمل. نعم. قال: وأنشدني الأبرش: يعرى ويغرس من أمسى على طمع من المكارم وهو الطائم الكاسي، إن المطامع ظل للرقاب ولو أمسى أخوها مكان السيد الراسي. يقول عبد العزيز الأبرش: يعرى ويغرث، يغرث أي يجوع، يعرى ويغرث أي يجوع، من أمسى على طمع من المكارم وهو الطاعم الكاسي. يعرى ويغرث من أمسى على طمع من المكارم. الجار المجرور في قوله من المكارم متعلق بقوله يعرى، أي يكون عريا من المكارم من تعلق قلبه بالطمع فيما في أيدي الناس، وهو الطاعم الكاسي. حتى وإن كان عنده الطعام وعنده الكساء، لكنه يكون عريا من المكارم. إن المطامع ذل للرقاب ولو أمسى أخوها مكان السيد، مكان السيد الراسي. الراسي أي الرأس، والرأس أي الرئيس في قومه والمقدم. حتى ولو كان بهذا المستوى سيدا ومقدما في قومه، فإن المطامع تذل مكانته وتطيح بقدره. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت على طمع لم أنس أن أتكرم، ولست بلوام على الأمر بعدما يفوت، ولكن عل أن أتقدم. يقول هذا الناظم: ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت على طمع، أي تطلعت وأقبلت على طمع، لم أنس أن أتكرم، أي أن أكرم نفسي عن ذلك وأعفها عنه وأبعدها منه، ولست بلوام على الأمر بعدما يفوت. إذا فات الأمر لا تحسر، مثل ما قال الله: ولا تأسوا على ما فاتكم، لا تحسر، على الأمر الذي يفوت، ولست بلوام على الأمر بعد ما يفوت، إذا فات لا أتحسر عليه ولا يكون في قلبي أسى، لأنه أمر فات ولم يقدره الله، فلا يقع في قلبي أسى على ما فات، عل أن أتقدم، يعني رجاء أن أكون بترك الأسى على ما فات أنا أتقدم، أنا أتقدم بأن يمن الله سبحانه وتعالى علي ما يكون فيه تقدمي ورفعتي وتحصيلي ما أؤمل. نعم. قال أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الفضل بن يوسف الكوفي قال حدثنا عبد الله بن جبلة الكناني عن معاوية بن عمارة عن عمرو بن عمار عن أبي جعفر قال هل يأس عما في أيدي الناس عز؟ ثم قال أما سمعت قول حاتم الطائي إذا ما عرفت اليأس ألفيته الغنى، إذا عرفته النفس والطمأ الفقر. قال أما سمعت قول عن أبي جعفر قال اليأس عما في أيدي الناس عز، ثم قال أما سمعت قول حاتم الطائي إذا ما عرفت اليأس ألفيته الغنى. إذا ما عرفت اليأس أي معرفة حقيقية، والمراد باليأس هي اليأس ما في أيدي الناس، ألفيته الغنى. وقد تقدم قول المصنف رحمه الله تعالى أشرف الغنى ترك الطمع إلى الناس، أشرف الغنى ترك الطمع إلى الناس، فيقول إذا ما عرفت اليأس أي جربته وخبرته وعرفته معرفة جيدة ألفيت أي وجدت أنه الغنى، وجدت أنه الغنى. إذا عرفته النفس، إذا عرفته النفس أي معرفة جيدة وأدركته، والطمع الفقر، والطمع الفقر أي الطمع في أيدي الناس هو الفقر. وهذا المعنى سبق أن أوضحه المصنف رحمه الله تعالى، قال إذا الطمع فيما لا يشك في وجوده في الناس فقر حاضر. ونقل عن سعد بن عمارة أنه قال لابنه يا بني أظهر اليأس فإنه غنى، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. وهذا هو المعنى الذي قرر في هذا البيت أو بين في هذا البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها. قال حدثنا أبو يزيد خالد بن نضر بن عمرو بن القرشي بالبصرة قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بهزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال رحمه الله تعالى ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها، الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها، وكراهية المسألة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى تحذيرا من المسألة أي مسألة الناس والتعرض لسؤالهم، ومن يتعرض لسؤال الناس يذل نفسه، إن أعطوه فإنه قد تعرض لذل المسألة، وإن لم يعطوه فإنه يكون حصل له ذلان، ذل المسألة وذل الرد، ذل المسألة وذل الرد. ولهذا سيأتي في الحديث أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. فالذي ينبغي على الإنسان أن يستعف وأن يستغني مما في أيدي الناس، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد في هذه الترجمة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا، لأن يأخذ أحدكم حبلا. الحبل لا يعتبر في المقاييس، مقاييس التجارة، رأس مال مكلف، لأن الآن عندما يريدون يتحدث عن تجارة أو الدخول في تجارة أو كذا يقول ما عندي رأس مال، هذه الآن تجارة وفيها خير ومربحة ولا تحتاج إلى رأس مال، الحبل أمره هين جدا. قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب، فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، خير له أي في اكتساب المال وتحصيل الرزق أن يسعى بهذه الطريقة ليكتسب، خير له من أن يعرض نفسه لسؤال الناس أعطاه الناس أو منعوه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل مجانبة المسألة على الأحوال كلها ولزوم ترك التعرض، لأن الإفكار في العزم على السؤال يورث المرء مهانة في نفسه ويهطه رطوة عن مرتبته، وترك العزم على الإفكار في السؤال يورث المرء عزا في نفسه ويرفعه درجة عن مرتبته. قوله لأن الإفكار، الإفكار في العزم على السؤال يعني إعمال الفكر، يعني عندما تعرض للإنسان حاجة، عندما تعرض للإنسان حاجة مطلوبا، تجد الناس بين نوعين من الفكر: شخص يفكر أو طريقة تفكيره من أسأل، من أسأل على من أعرض حاجتي، فلان ولا فلان، ويبدأ يفكر في الناس. آخر إفكاره في هذه المسألة بطريقة أخرى: ما هي الطرق التي أقوم بها حتى أحصل هذا المال؟ يبدأ يفكر بأشياء عملية. فانظر هذا الإفكار ماذا يورث، وهذا الإفكار الآخر ماذا يورث، على ما بينه المصنف. قال: لأن الإفكار في العزم على السؤال أي سؤال الناس يورث المرء مهانة في نفسه، يورث المرء مهانة في نفسه، هذا من جهة، ويحطه رتوة عن مرتبته أي منزلة ودرجة عن مرتبته. الطريقة الأخرى قال: وترك الإفكار في السؤال، في سؤال الناس، يورث المرء عزا في نفسه ويرفعه درجة عن مرتبته. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن المنذر قال حدثنا الفيض بن الخضر قال التميمي قال حدثنا عبد الله بن خبيب قال قال موسى بن طريف: إن الحاجة لا تعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي قطع الحاجة من ناهيته ويرجع عزي إلى قلبي. أعد. عن قال موسى، قال موسى بن طريف: إن الحاجة لا تعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي قطع الحاجة من ناهيته فيرجع عزي إلى قلبي. واضح الكلام، كلام موسى بن طريف، تعيده مرة ثالثة. قال موسى بن طريف: إن الحاجة لتعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي قطع الحاجة من ناهيته. هو الله أعلم، إن الحاجة لتعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي، فيخرج عزي من قلبي أي بسبب الحاجة إلى الرجل، فيخرج عزي من قلبي بسبب توجه قلبي إلى عرض حاجتي عليه، فيخرج عزي من قلبي. ثم يبين، وأنا بحثت عن هذا الأثر في المصادر لم أجده، ولعل أحدا منكم ينشط لي البحث عنه ويجده في شيء من المصادر، أنا أظن أن ثمة حرف فيه ساقط. يقول: إن الحاجة لا تعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي، فأقطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلى قلبي، يعني هو فيه شيء من هذا، فأقطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلى قلبي. وجدت بمعناه عن يوسف بن أصباط أنه قال: تعرض لي الحاجة فيدخل الذل في قلبي فأخرجها من قلبي فيرجع عزي لي، فأخرجها من قلبي فيرجع عزي لي. فهذا الأثر عن موسى بن طريف يقول: إن الحاجة لا تعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من قلبي، فأقطع الحاجة، فأقطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلى قلبي. يعني هنا في هذا الموضع لا بد، والله أعلم، أن ثمة حرف ساقط، فلعل بعض الإخوة ينشط وينظر في مصادر، إما في ترجمة موسى بن طريف أو في بعض كتب الآداب أو غير ذلك، ومن وجد شيئا يزودنا به، أو أيضا في المصادر، ثمة مصادر لهذا الكتاب أو نسخ أخرى. نعم. قال: وأنشدنا الكريزي قال أنشدنا الحسين بن أحمد العلي بن جهم: هي النفس ما هملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل، ولا عار إن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل. يقول هذا في وصف النفس أنها بحسب ما تعود، بحسب ما تعود، بحسب ما يعودها عليه، فهذا شأن النفس، ومر نظير ذلك فيما تقدم. فالنفس بحسب ما تعود وتمرن عليه. قال وعاقبة الصبر الجميل جميلة، عاقبة الصبر الجميل عندما يتحلى به المرء عاقبته جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل. ولا عار إن زالت عن الحر نعمة، إن زالت عن الحر نعمة لا عار في ذلك، ولكن العار أن يزول التجمل، التجمل أي التخلق بالأخلاق الجميلة والتحلي بالصبر عند زوال النعمة، العار أن يكون الإنسان كذلك، أما زوال النعمة من الإنسان فإنه لا عار فيه. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من سأل ليثري ماله فإنما هو رضخ من النار يلقمه، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. رضخ من النار، الرضخ هو الحجارة المحماة، فإذا كان يسأل ليتكثر ليس به حاجة وإنما ليتكثر ليكثر المال وليثري فيسأل الناس، فهذا إنما هو رضف من النار يلقمه. نعم. قال أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه وصى بنيه عند موته فقال يا بني إياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجال. آخر كسب الرجال، آخر كسب الرجال. قال يا بني إياكم ومسألة الناس، أي لا تعرضوا أنفسكم لمسألة الناس وعرض حاجتكم على الناس، فإنها آخر كسب الرجال أو آخر كسب الرجل. فالرجل العفيف آخر كسبه وآخر ما يفكر فيه أن يسأل الناس، بمعنى أنه لا يمكن أن يفكر في سؤال الناس إلا في ضرورة قصوى وأمر ملح جدا لم يتمكن إلا أن يسأل، فهي آخر كسب الرجل. يحذر أبناءه من أن يفكروا في أن يسألوا الناس أو يعرضوا حاجاتهم عليهم. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى العاقل لا يسأل الناس شيئا فيردوه ولا يلحف في المسألة فيحرموه، ويلزم التعفف والتكرم، ولا يطلب الأمر مدبرا ولا يتركه مقبلا، لأن فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها، وإن من سأل غير المستحق حاجة حط نفسه مرتبتين ورفع المسؤول فوق قدره. نعم. قال أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن المدرك المصري قال سمعت حامد بن يحيى، يعني لعل المرتبتين التي حط نفسه فيها مرتبة ذل السؤال ومرتبة ذل الرد وعدم إجابته. نعم. قال أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن المدرك المصري قال سمعت الحامد بن يحيى يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول من سأل نذلا حاجة فقد رفعه عن قدره. نعم. من سأل نذلا، والنذل دنيء الخلق والسيء، من سأل نذلا حاجة فقد رفعه عن قدره. نعم. قال أنشدني ابن زنجي البغدادي ذل السؤال شجا في الحلق معترض من دونه شرف من خلفه جرض، من دونه شرق، من دونه شرق من خلفه جرض، جرض جرض. ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت، ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عوض. يعني هذا البيت فيه التحذير من ذل السؤال، تحذير من ذل السؤال، وأن ذل السؤال شجى في الحلق، والشجى في الحلق هو الشيء الصلب الذي يعترض في الحلق كعظم أو نحوه، فيكون شجى في الحلق يغص به الإنسان شيئا صلبا كعظم أو نحو ذلك. من دونه شرق من خلفه جرض، الشرق الغصة بالماء، والجرض الغصة بالريق، الغصة بالريق. ومن ذلكم أيضا أن الإنسان يأتيه هذا الجرض عندما يهان أو يذل فيبلع ريقا، يبتلع ريقه ويتجرع ريقه، فمثل هذا أيضا يسمى جرب. فيقول من دونه شرق من خلفه جرب. ما ماء كفك إن جادت، ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت، من ماء وجهي إذا أفنيته عوض. ما الذي يعوض ماء وجهي إن كففته عندك سواء أعطيتني أو منعتني؟ لأن المسألة ذل، سواء أعطي الإنسان أو لم يعطى، لكن إن لم يعطى اجتمع عليه ذلان، ذل المسألة وذل عدم إعطائه. قال وعن شرني محمد بن عبد الله المؤدب: معضال باذل وجهه بسؤاله عوضا، وإن نال الغنى بسؤالي، وإذا السؤال مع النوال وزنته. نعم، معتاضة. معضال باذل وجهه بسؤاله عوضا، وإن نال الغنى بسؤالي، وإذا السؤال مع النوال وزنته، رجح السؤال وخف كل نوال. وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا، فابذله للمتكرم المفضال. هذا أيضا في الباب نفسه، والتحذير من إذلال النفس بالسؤال، وأن ذلك لا يعيضه شيء، حتى لو أعطي مالا، حتى لو أعطي مالا وكان المال كثيرا في مقابل السؤال، فإن ذل السؤال لا يعوضه المال وإن كثر. فيقول: إن ابتليت واضطررت للسؤال، إياك أن تسأل كل أحد، وإنما سل المتكرم المفضال، يعني سل شخصا معروف بالكرم والبذل والسخاء، لا تسأل كل أحد. نعم. قال: أنبأنا محمد بن مهاجر المعدل، قال حدثنا أبو جعفر ابنة أبي سعيد الثعلبي الدمشقي، قال حدثنا هاجر بن أبي علقمة العطاردي، قال سمعت أبي يقول: قال مطرف بن عبد الله بن سخير لابن أخيه: يا ابن أخي، إذا كانت لك حاجة إلي فاكتب بها إلي في رقعة، فإني أصون وجهك من ذل السؤال وبذل الجهال. هذا مطرف بن عبد الله يقول لابن أخيه، يقول لابن أخي: يا ابن أخي، إذا كانت لك حاجة، إذا كانت لك حاجة إلي فاكتب بها إلي في رقعة، اكتب لي بها في رقعة، فإني أصون وجهك عن ذل السؤال. أصون وجهك عن ذل السؤال، يعني أكونك تكتبها في رقعة أهون عليك. نعم. قال: وأنشدني في ذلك: يا أيها المتعب بذل السؤال وطالب الحاجات من ذي النوال، لا تحسبن الموت موت البلا، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت، ولكن ذا أعظم من ذاك لذل السؤال. هذا يبين يعني خطورة السؤال، سؤال الناس، وأنه ذل، بل وصفه بأنه موت، وأنه أشد من الموت الذي هو موت البلا. يقول: لا تحسبن الموت موت البلا، الموت المعروف، وإنما الموت سؤال الرجال، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت، موت البلا وسؤال الرجال، كل منهما موت، ولكن ذا الذي هو سؤال الرجال أعظم من ذاك لذل السؤال. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أعظم المصائب سوء الخلق، ومسألة من الناس والهم بسؤال نصف الهرم، فكيف المباشرة بالسؤال؟ الهم بالسؤال نصف الهرم، الهم بالسؤال نصف الهرم، فكيف بالمباشرة بالسؤال؟ نعم. ومن عزت عليه نفسه صغرت الدنيا في عينه، ولا ينبل الرجل حتى يعف عما في أيدي الناس ويتجاوز عما يكون منهم. والسؤال من الإخوان ملال، ومن غيرهم ضد النوال. من الإخوان ملال، أن يوجد السآمة والملل يملوه ويضجر منه، ومن غيرهم ضد النوال، النوال هو العطاء. قال: وأنشدني الأبرش: انبل بنفسك أن تكون حريصة، إن الحريص إذا يلح يهان، من يكثر التساءل من إخوانه يستثقلوه وهضه الحرمان. يقول: انبل بنفسك، أي اربأ بنفسك وارتفع بها، لا تجعلها نفسا حريصة. لماذا؟ قال: إن الحريص إذا يلح يهان، يهينه حتى إخوانه وأصدقائه، إذا يلح يهان، من يكثر التسأل أي سؤال الناس والطلب منهم من إخوانه يستثقلوه، يصبح ثقيلا ويكرهون مجالسته ومصاحبته، يستثقلوه وحظه الحرمان، إضافة إلى أنهم يستثقلوا أيضا سيكون حظه ونصيبه منهم الحرمان. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي وأتيت أبا عمرو أرجي عطاءه، فزاد أبو عمرو على هزني هزنا، فكنت كباغي القرن أسلم أذنه فبات بلا أذن ولم يستفد قرنا. نعم، فبات بلا أذن، وتروى الأبيات أيضا فآب بلا أذن ولم يستفد قرنا. يقول: أتيت أبا عمرو أرجي، أتمنى أن يعطيني، كنت مؤمل أنه سيعطيني وقد أتيته وعندي أمل، فزاد أبو عمرو على حزني حزنا، الحزن الذي أصابه من جهة أنه رده ولم يعطيه، رده ولم يعطيه. يقول لما تفكر في الأمر وجاء بهذا المثل البديع، قال: فكنت كباغي القرن، شخص أراد لنفسه قرن فأسلم أذنه، أسلم أذنه من أجل أن يحصل القرن، فآبى أو فبات بلا أذن ولم يستفد قرنا، ولم يستفد قرنا. ويحتمل أن يكون القرن البوق الذي ينفخ فيه فيخرج صوتا، فكان باغي أراد القرن، أراد القرن من أجل أن مثلا يستمتع بصوته العالي، فأتلف هذا القرن أذنه فرجع بلا أذن ولم يستفد قرنه، فرجع بلا أذن أي أن أتلف هذا الصوت العالي أذنه فآب بلا أذن ولم يستفد قرنا. نعم. قال: حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال كان أكثم بن صيفي يقول: السؤال وإن قل أثمن من النوال وإن جل. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب للعاقل أن يبذل وجهه لمن يكرم عليه قدره. هذا الأثر أيضا أود أنه يراجع في المصادر، الأثر أثر أكثم بن صيفي، يقول: السؤال وإن قل أثمن من النوال وإن جل. نعم. قال أبو هاتم رحمه الله تعالى: لا يجب للعاقل أن يبذل وجهه لمن يكرم عليه قدره ويعظم عنده خطره، فكيف بمن يهون عليه رده ولا يكرم عليه قدره، وأشد اللقاء الموت، وأشد منه الحاجة إلى الناس دون السؤال. هذا مثل ما تقدم، أشد اللقاء الموت، وأشد منه الحاجة إلى الناس. نعم. وأشد منه التكلف بالسؤال، لأن السؤال إذا كان بنجاه الحاجة مقرونا لم يخلو من أن يكون فيه ذل السؤال، وإذا الحاجة لم تقض كان فيه ذلان موجودان، ذل السؤال وذل الرد. إن أعطوه نال بذلك ذل السؤال، وإن لم يعطوه جمع إلى نفسه ذلين، ذل السؤال وذل الرد. نعم. قال: وأنشدني منصور محمد الكريزي: لا يحس الصديق منك بفقر، لا ولا والد ولا مولود، ذاك ذل إذا سألت بخيلا أو سألت الذي عليك يجود. يقول هذا الناظم في التعفف، هذا البيت في التعفف وهو جميل في هذا الباب، يقول: لا يحس الصديق منك بفقر، صديقك الذي تصاحبه لا يحس يوم بفقرك ولا تشعره بفقرك، ولا والد ولا مولود، لا والد لك ولا مولود لا تشعر يعني أحدا، وفقرك لا تشكو إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ذاك ذل إذا سألت بخيلا، ذاك ذل إذا سألت بخيلا أو سألت الذي عليك يجود. لماذا؟ إن سألت بخيل اجتمع لك كما تقدم ذلان، وإن سألت شخص يجود حصل لك ذل واحد وهو ذل المسألة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.